يا معشر الحضار الله الله يا معشر الحضار الله الله صلوا على الأمجاد الله الله صلوا على الأمجاد الله الله يا معشر الحضار الله الله يا معشر الحضار الله الله يا شافع الخلق الله الله